فضلا لا معنى له، لا، بل الحاجة إليه مستديمة مستمرة. ولاحظ هذا في زمن الفتن عافانا الله وإياك، لاحظ زمن الفتن كيف أن الإنسان إذا لم يهد فيه فقد يحمل ذنبا يكون أشد من ذنوب الزناه وشراب الخمور، وهو ذنب سفك الدماء. فكثير من الناس تمضي حياته لم يشرب خمرة واحدة ولم يزني بفرج محرم، لكن إذا جاءت الفتن عمي قلبه فاستسهل أمرا هو أشد بكثير من الزنا ومن شرب الخمر. وقد أجمع أهل الإسلام على أن الشرك هو أعظم الذنوب. ثم ما الذنب الثاني؟ ليس الزنا وليس الربا وليس شرب الخمر، بل هو القتل المحرم، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك. لم يعص الله بعد الشرك بذنب مثل سفك الدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام هذا عائذا بالله يجعل الإنسان في غير فسحة من دينه. ولهذا أمر الهداية إلى أن يسددك الله وأن لا تسلط على نفسك أو على غيرك فتتسبب في سفك الدماء، هذا أمر ليس بالهين. ولهذا فإن مسلم بن يسار رحمه الله لما أكرهه ابن الأشعث على الخروج لقتال الحجاج قال لأبي قلابة: أحمد إليك الله أني لم أرمي فيها بسيف ولم أطعم فيها برمح ولم أضرب فيها ولم أرمي فيها بسهم. فقال: يا أبا عبد الله، فكيف بمن رأك واقفا في الصف؟ فقال: هذا مسلم بن يسار، ما وقف هذا الموقف إلا هو على حق، لأن مسلما كان هو فقيه أهل الكوفة أو أهل البصرة، فتقدم فقاتل حتى قتل، يعني تأسيا بك. يقول أبو قلابة: فبكى وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا، يعني أقر، قال: صحيح صحيح أن هناك من قد يكون رآني مجرد رؤية مع أني ما تكلمت ولا دعوت الناس، وأخرجت مكرها ولم أشترك في القتال، لم أرمي بسيف بسهم ولم أضرب بسيف ولم أطعم برمح، لكن فعلا يمكن أن هناك من رآني مع أني ما تكلمت فتقدم فقاتل فقتل بذلك القتال الذي اتفق أهل العلم على أنه كان قتالا باطلا وأنه لم يكن يجوز لأنه ضرب من ضروب الخروج. فكيف بمن تكلم وصار يدعو الناس ويحرضهم على سفك الدماء حتى قتلت أمم كثيرة ويتم أناس أطفال كثير وترملت نساء وشرد أناس، ثم اشتد الوهن والضعف بالأمة أكثر مما هي ضعيفة وتفتحت أبواب تسلط الكفرة على المسلمين أكثر مما كانت متفتحة بلسان، لم يهدى صاحبه للصواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة: اللسان فيها أشد من وقع السيف. الذي يضرب بسيفه قد يقتل إنسانا، لكن الذي يتكلم بلسانه قد يتسبب لسانه في قتل ألوف كثيرة من الناس. فمن قال إن الهداية يحتاج إليها فقط حتى يسلم الإنسان ثم تنتهي الهداية؟ الهداية نحن محتاجون إليها في كل سكنة وحركة. إذا لم يهدى الإنسان ويسدد ويوفق فإنه عياذا بالله يكون كالأعمى، يخبص ويتسبب في أمور يجد غبها والعياذ بالله أمامه يوم الدين. فقول من قال إن الهداية قد تحققت فلماذا تسأل الهداية، سؤال لا ينبغي ولا يليق أن يقال في أمر الله عز وجل، بل الله عز وجل وجه المسلمين إلى أن يسألوه الهداية لمسيس حاجتهم إلى هداية الله. متى؟ والله في كل وقت، في كل وقت أنت بحاجة إلى الهداية. من قال إن الهداية تحتاجها أنت حتى تسلم ثم تنتهي الهداية؟ هداية إلى أن تلقى الله عز وجل، ليس هذا فحسب، بل هداية إلى طريق الجنة والصواب فيها. والله عز وجل كما قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، أهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولهذا أهل الجنة نسأل الله الكريم فضله يذهب الواحد منهم إلى موضعه في الجنة يعرفه أكثر مما كان يعرف بيته في الدنيا، لأن الله قد هداه إلى موضعه الذي في الجنة. الهداية الإنسان يحتاجها أبدا وليست حاجة محدودة بوقت دون وقت. نعم. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا

ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. نعم، كلها جعل الله عز وجل في هذه الدنيا فهي أسباب، إن شاء سبحانه أنجعها ونفعت، وإن شاء سبحانه وتعالى لم تنفع. ولهذا رحمك الله يبذل الإنسانان، يبذل الرجلان سببا واحدا، فينجع السبب في هذا ولا ينجع في الآخر، فيتعاطيان علاجا واحدا مع أن مرضهما واحد بنفس المواصفات، والعلاج فيه نفس الخصائص، لكن يشاء الله عز وجل أن ينفع في هذا دون هذا، إما لنزول قدر لصاحب هذا الداء سيفارق به الحياة فلا ينفع السبب في هذه الحالة، وإما لأن هذا السبب يحتاج إلى أن ينضم إليه سبب يعينه بأمر الله عز وجل، أو أن تدفع الموانع التي تبطل هذا السبب، فالأمر إلى الله عز وجل. ولهذا يقول: إن القلوب لا تعلق بالملوك، ولا تعلق بالأدوية، ولا تعلق بالتجار، ولا تعلق حتى بنشاط العبد وقدرته ومهارته وحذقه، وإنما تعلق بالله عز وجل، لأنه لا ينفع ذا الجد منه جده، ما ينفعك إلا الله عز وجل، والأسباب تبذل من هنا ومن هنا، ثم إن الله قد ينفع بها هذا ولا ينفع بها غيره. خلاصة هذا أن يربط القلب بالله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما من أحسن ما يقال في التوكل، قال فيه: إن الله نزه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على حي يموت، وذلك في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي الذي لا يموت هو الله، يقول: وما سواه سبحانه فهو حي يموت. يقول: فمن الناس من هو متوكل على سلطان، ومن الناس من هو متوكل على ضيعة، ومن الناس من هو متوكل على تجارة، وكل ذلك منقطع. فهم أحياء يموتون، ويبقى التوكل على الحي الذي لا يموت وحده وهو الله عز وجل. فجعل الله توكل نبيه صلى الله عليه وسلم على ربه الذي لا يموت، وما سوى الله عز وجل من هؤلاء المخلوقين فإنهم أحياء يموتون مهما تعلقت بهم قلوب المتعلقين وطمحت إليهم أعين الناظرين. نعم.